باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن نبي على معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد: هذه الأحاديث ما جاء في معناها مع الآيات كلها تدل على وجوب النصيحة للرعية، وأن على السلطان والأمير نصح رعيته ورفق بهم وإلزامهم بأمر الله وكفهم عن محارم الله فهم مسؤول عنهم، فعلى أن يتقي الله فيهم ويرفق بهم ويلزمهم بالحق ويخفض جناح لهم ولا يتكبر. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالواجب على ولي الامر ان يخفض جناحه. قال تعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. فالواجب على ولي الامر ان يتقي الله في رعيته وان يجتهد في ما فيه صلاحها وان يرفق بها ويرحم ضعيفها ويلزمها بالحق. هذا هو الواجب على كل راعي، حتى الرجل في اهل بيته، حتى صاحب الشركه في شركته وغيرهم. كل من ولي امرا عليه يرفق وعليه يتحرى الحق في رعيته ولا يتساهل، بل يتقي الله في ذلك ويحرص على اداء الواجب. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر شيئا شقا فاشق عليه. فالواجب على الولي الأمر أن يرفق بالرعية وأن يعتني بهم وأن يجتهد في إصلاح أحوالهم وأن يحذر ما مشق عليهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع مسؤول رعيته، وهكذا الأمير، وهكذا شيخ القبيلة، وهكذا شيخ القرية، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راع في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والخادم سواء كان مملوك أو غيره راع في ما سيده ومسؤول رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. لا بد من العناية ولا بد من الصبر ولا بد من متابعة أمورهم، فيأمر بالحق ويزجر عن الباطل مع الرفق والحكمة في كل الأمور. وفي هذه الآية رضي الله عنها تقول: إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. الجزاء من جنس العمل. فالواجب على ولي الأمر سواء كان أمر العامة أو أمر خاصة في قرية أو هجرة أو غير ذلك، أن يرفق وأن يتحرى الحق وأن يأمر به وأن يحذر الباطل. وفق الله جميعا. من كاسر بإدخال لش بيته أو عان كافر، هل يعتبر من الغاش؟ نعم اللي يطرح بين رعيته بين أهبيته غش لهم كل يسبح لهم في آلات من الآهل وفي تعاطى المنكرات غش لهم والذي يأمرهم بطاعة الله ويأمرهم بالحق ناصح لهم. ونفس الشيء بالنسبة للعامل الكافر يعني استخدام العامل الكافر كذلك لا يجوز استخدام هذه الجزيرة هذه العربية. سلام الله عليك. هذا رجل الله يرفع منزلته طلقت بنته من زوجها وكان زوجها سكيرا يقول هل يجوز لي أن أحذر الناس منه من غير أن يسألوني أم لابد أنهم يسألوني؟ إذا استنصح ينصح من نصيحة ينصحه أما إذا كان قد أثر المعاصي فلا غيبة له إذا كان يشربها في الأسواق في الجهاوي ولا يبالي ما لها غيبة تستر الله يرفع منزلته. لا لا بس ينصح الدين النصيحة إذا استنصح إذا استنصح نعم إذا لا يجوز له أن لا لا لا, لا هذا من غيبة غفر الله لك. حرم عليه الجنه ومن باب الوعيد. نعم. مسائل في ورقه الله يسلمك يقول رجل لحق ركعه مع الامام لصلاه الجمعه وهو مسافر هل يتم الصلاه ظهرا ام قصرا؟ لا يصلي الجمعه ياتي في ركعه ثانيه جمعه. جمعه. نعم هو غيره. ما ذكر ركعه من الجمعه اتى اضاف اليها سواء كان مسافر او مقيم. غفر الله لك. ويسال عن البيع بالتصريف حكمه. ايش؟ البيع بالتصريف. تصريف؟ اي نعم. ما هذا مثال مجمل. الله يسلمك. صفة والله يرفع منزلك أن التاجر الله يحسن إليك يأتي بالبضاعة ويقول ما أريد منك مال إذا بعت أعطني المال. لا لابد من بيضة هم أجل المعلوم ولا حال لابد يكون على بصيرة هم ولهن حال متى شاء طلبه إياه وإلا إلى أجل المعلوم. يقول واللي ما تبيعه رده لي لا بأس. لا لابد من أجل المعلوم. إذا يقال لا يجوز. لا بد جزم البيع. الله يسمى هذا الله يفرج له تسمية معينة. يسمونه يبيع بشطة على حشرته وما شاء رده. لا هذا مفروض الباطلة. أهر الله. يعني الشيخ المأموم في ركعتين الأخيرة من صلاة العصر أو العشاء أو الركعة الأخيرة من صلاة المغرب الأفضل الله الشيخ إذا طال الإمام أن يسكت بعد الفاتحة أم يقرأ؟ إن قرأ ما بس. لا لا لا لا لا الله لا لا لا كان لا لا الله لا بعد لا رب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا